ما هو حكم بيع سيارة قديمة واستبدالها بسيارة أخرى جديدة مع الزيادة على القيمة؟ جزاكم الله خيرا. ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة مع زيادة من أحد الجانبين، لا بأس بذلك، أو أرضا بأرض مع زيادة لأحد الجانبين، أو حيوانا بحيوان كبعير بالبعير أو شاة بشاة أو ما أشبه ذلك. المقصود لا حرج في بيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة نبوية. أما بيع ذهب بفضة هذا لا بد يكون يدا بيد، أما بيع ذهب بذهب لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، أو بيع فضة بفضة كذلك لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. أما بيع السيارة فليس من المولى الربا، بيع سيارة بسيارة ليس من المولى الربا، وهكذا بيع أرض بأرض أو بعيد ببعيد أو ما أشبه هذا، ولو كان في أحد الجانبين زيادة نقود.